بسم الله الرحمن الرحيم. العدد رقم 24 من سلسلة ليالي الأطفال، الفراشة والجرادة. انتهى الشتاء وأقبل الربيع. الربيع جميل، فيه بهاء وخضرة وأزهار جميلة، وانسابت جداول الماء من أعلى الجبل بعد ذوبان الثلوج، وغردت العصافير، وانطلقت الحيوانات الصغيرة، هجرت الحيوانات جحورها لتحتفل بالربيع. الكل سعيد بقدوم الربيع، لكن الجرادة الصغيرة حزينة، فالفراشات تطير وترفرف بأجنحتها الزاهية الجميلة. أجنحة الفراشات تشبه الزهور الزاهية الجميلة. أما أنا يا جرادة يا مسكينة، فليس لي أجنحة في جمالها، بل لي جناحان أخضران ليس فيهما بهجة وجمال. إن جناحي في لون النبات الأخضر، فلا جمال لي يظهر بين المساحات الخضراء الواسعة. وقفزت الجرادة حتى وصلت بقعة جميلة. في البقعة الجميلة تعيش صديقتها الفراشة. ها هي ذي الصديقة تقف فوق إحدى الزهور حزينة. قالت الجرادة: صباح الخير يا صديقتي، لماذا تقفين هكذا حزينة؟ لماذا لا تطيرين؟ ألا تريدين الاستمتاع بالربيع؟ ردت الفراشة تحية الجرادة وقالت: يضايقني يا أختي أن أرجلي قصيرة وجسمي كبير. ضحكت الجرادة وقالت: أنا لا يعنيني أن تكون أرجلي قصيرة أو طويلة، إنما أريد لنفسي أجنحة رائعة الألوان مثلك. ألديك مانع أن تأخذي جناحي وتعطيني قدميك؟ ردت الجرادة: لا مانع عندي، ها هما ذي قدماي. لا مانع عندي، ها هما ذان قدماي، فأعطني جناحيك. هيا يا أختي وأسرعي، فإنني أريد أن أطير بأجنحة جميلة. وما إن أخذت الجرادة جناحي الفراشة حتى قالت في سعادة: أشكرك يا صديقتي العزيزة، وأرجو أن تسعدي بقدمي الطويلتين. أما أنا فسأطير حتى أشبع من الطيران. قالت الفراشة: وأرجوك أن تستمتعي بجناحي الجميلتين. أما أنا فسأقفز وألهو بالقدمين الطويلتين. وما كادت تخطو لتقفز حتى تعثرت ووقعت. أما الجرادة فاندفعت بنفسها في الهواء لتطير، لكن جناحي الفراشة كانا صغيرين، وجسم الجرادة كان كبيرا، وسقطت الجرادة على الأرض. نهضت الفراشة ونهضت الجرادة، وراحتا تضحكان وتضحكان. لقد أخطأت كل منهما، وها هي ذي النتيجة. وبسرعة استردت الفراشة ما أخذته الجرادة، واستردت الجرادة قدميها الطويلتين، وهما لا تكفان عن الضحك. العدد رقم 24 من سلسلة ليالي الأطفال، الفراشة والجرادة.